احنا بنوجه ما نستطيعه من ارشادات وتعليمات بشكل مباشر وغير مباشر. بنعطي كما ذكرت من ارائنا وافكارنا وخبراتنا وتجاربنا وما قد تعلمناه واستفدناه من الحياة وما تعرفنا عليه من ايجابيات وسلبيات ومميزات ومساوئ وحقوق وواجبات. كل الاشياء ديت اصبح لدينا من العطاء والقدرة الى توصيلها للاخرين، وبما اصبح لدينا من الامكانيات السهلة والذي استطعنا ان نصل اليها ايضا بجهد، نظرا لان الاشياء الواحد بيأديها وبيقوم بيها وبيعملها كانت في السابق تتم عن طريق فريق عمل. لا يستطيع الانسان ان يقوم به بمفرده الا من خلال الكتابة على الورق في الكراريس او في الاوراق ويرسلها الى الجهات التي سوف تطبعها وتنشرها، ويأخذ وقت طويل عريض. او اذا كان لديه ايضا من تلك الامكانيات او العلاقات او ما يستطيع ان يؤديه من خلال وسائل الاعلام الاذاعة والتلفزيون والجرائد، ايضا كانت تأخذ وقت ومواعيد، وهناك من يقوم بكل تلك المهام اللازمة من اجل اخراج البرنامج على اكمل وجه واذاعته في وسائل الاعلام. فنقول الحمد لله على ما اصبح لدينا من اشياء ربنا يسرها لنا وسهلها لنا، فبنؤدي الدور المطلوب مننا وبنعطي من العطاء الذي نسأل الله ان يكون فيه من الخير ومن النفع وأن يستفاد منه. وليس لهذا الجيل فقط، وإنما للأجيال اللي بعد كده كمان. زي ما بنستمع احنا احيانا للأشياء البرامج المختلفة في الإذاعة، سواء كانت أدبية أو فكرية أو سياسية أو اقتصادية، وإن كانت قديمة، وإنما بيكون فيها نوع من أنواع الاستفادة. فالإنسان لا يبخل بما لديه، وأعطي ما تستطيعه وإذ بدلوه، وإن كان قليل فلعله يكون فيه من النفع والفائدة، مثل الدواء، مثل أشياء كثيرة جدا. إن قلت نفعت، ما قل ودل زي ما بيقول.